فسأل ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما، جاءت الأسانيد إليه صحيحة أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، وهذا الذي أخذ به الجمهور منهم مالك الشافعي وأحمد عليهم رحمة الله، ويقول هذا قول صحابي ولا يعلم له مخالف. القول الثاني مسألة قول أهل الكوفة أنه يرفع في الأولى دون بقية التكبيرات، وهذا الذي ذهب إليه وصار ابن حزم رحمه الله، وهؤلاء يحتجون بحديث رواه الترمذي وغيره بأن الإنسان كان يرفع في الأولى، يقولون هذا نص في أن يرفع في الأولى يرفع في البقية، ويحتجون بالقياس أن الرفع في الأولى بمنزلة الرفع في تكبيرة الصلاة بخلاف الزوائد تحتاج إلى دليل مستقل. أما الحديث الذي يريدون عن الترمذي والدارقطني هو حديث منكر لا يثبت بحال، لكن يتفق الحفاظ على ضعفه لاستثناء بعض المعاصرين ذهب إلى صحته، وهذا غلط. أما القياس بالنسبة للأولى فصحيح، فصحيح، ولذلك بقي الخلاف بين الكوفيين وبين الأئمة أو الجمهور في البقية الثانية والثالثة، هل يرفع أم لا؟ أولا ينبغي أن نفهم من هذه المسائل الاجتهاد التي لا تغريب على من خالف في شيء من ذلك. الأمر الثاني أن فعل ابن عمر تفرد به عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث أن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفعا مطلقا لا في الأولى ولا في غيره، فهذا من المسكوت عن بقي النظر في الأدلة العامة والقياس والصحابة الأصول، فنفس بقي النظر في واقع ابن عمر رضي الله عنه مع شدة التحري، هل يمكن يفعل هذا اجتهادا أم لا؟ فهذا مسألة الاجتهاد، ولكن لو فعل تارة ترك تارة أخرى، أو إذا كان في موطن ينام فيه أهل البدع والضلال يرفع إليه مراغمة لهم وإحياء لأصل الرافع لأنه لا يرفعون أصلا، إذا كان في موطن مواطن أهل السنة يراعى المصلحة، إن كان تركه للرافع يسبب بلبلة يرفع، وإن كان لا يؤثر ولا يسبب بلبلة فليفعل تارة ويدع تارة أخرى.